ما حكم الاستهزاء بفعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم أو بأمر من أوامره؟ يكفر من يستهزئ بفعل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أو بأمر من أوامره صلى الله عليه وسلم، كالذي يستهزئ بلبس العمامة أو القميص الطويل الذي يعرف عند كثير من الناس اليوم بالجلابية أو الدشداشة، وكذلك الذي يستهزئ بالأكل بالأصابع الثلاثة الإبهام والسبابة والوسطى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، رواه مسلم. أو يستهزئ باستعمال السواك أو إعفاء اللحية أو نتف الإبط أو الاستحداد أي حلق العانة ونحو ذلك، مع علمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو مدحه.